حي الله اللي خذا قلبي وخلاني، وانا حياتي وروحي كلها لجله. لو يدري بكثر شوقي يوم يجفاني، حبا على الارض لو ما شالته رجله. ما يغتره اني عليها انتاع واعاني، لكن على الصد يا شينه يا عجله. عين الزعل ما تناظر فيه من داني، وعين الرضا في ازدحام الناس تدرجله. محبته جارية في دم شرياني، مثل ما يجري الفرات ولا جرى دجله. أحبها بصمت لكن ويش دراني، تعبت عني خيول الشوق وسرجله. ما ضيع القلب في شوفه وعناني، يا كود حب البرد وشفاه ونجله. ليت الشعور اللي بقلبي على لساني، ما كان شفت الجروح الناقعة مهجلة. غلاه من عند ربي شي رباني، حتى شعوري اليا من شفته ارتجله. يا حب نيره ويا لبيه لو جاني، يضيع كل الحكي في عيونها الخجله. حتى تفكارته زعلان بالعاني، فديناها لو دقايق شوفته عاجله. الحب ما له مسمى اول وثاني، الحب لذة شعور ارواحنا الوجله. لا شفت حبه تمثنا القلب وحياني، عرفت انا ويش قلبي عايش لاجله. الحب ما له مسمى اول وثاني، الحب لذة شعور ارواحنا الوجله. لا شفت حبه تمثنا القلب وحياني، عرفت انا ويش عايش قلبي لاجله.